وما زلنا بحمد الله وحول الله وكرمه وتوفيقه مع سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وكان آخر لقاء مع هذه الآية العظيمة: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وذكرنا في اللقاء السابق تحذير لأنفسنا ولإخواننا من الأماني، والتحذير من الشيطان، وألا يغر العبد، لا تغره الدنيا ولا يغره الأمل. وبقي معنا حديثين وقصة جميلة نذكرهما بإذن الله تعالى تتمة لهذه الآية العظيمة. أما الحديث الأول فهو حديث في الصحيح، صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا وتدبروا جيدا: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، يكبر يوصل 60 سنة 70 80 100، لكن قلبه لسه شباب في ايه؟ في خصلتين اثنتين: حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. لا إله إلا الله، يحب الدنيا، يحب البقاء، لسه عنده أمل، عامل خطط 10 و20 و30 وبلغ 70 80، فيش مشكلة عنده. وكذلك طول الأمل، نسأل الله اللطف والستر يا رب. وفي رواية الإمام مسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال، طول الحياة وحب المال. وفي رواية للآن البخاري أيضا وكذلك رواه الإمام مسلم: يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. نسأل الله لنا ولكم طول العمر وحسن العمل، آمين. هذا الذي يفسد علينا الحياة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. يحب الدنيا ويحب البقاء فيها ليس لله وليس لزيادة الإيمان ولكثرة الصالحات، لا، لعمارة الدنيا والانشغال بها، ويشغل بالأمل عن العمل. من غر من طال أمله قل عمله، نسأل الله العافية والسلامة. واسمع لهذا الحديث الجليل، رواه الإمام أحمد في مسنده وحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني شوف أنت، تخيل هذا المثال العظيم: ذئبان أرسل في غنم، ماذا يفعلان فيهما؟ يفتكان، لا ينجو من هذه الأغنام شيء. المرء عندما يحرص على المال والشرف وليس له ضوابط شرعية يفسد كل شيء، يفسد دينه، يفسد دينه ويفسد دنياه ويفسد أولى وأخرى والعياذ بالله. لأنه أهم شيء في المنصب الأعلى يكذب، يغش، يخون، يضرب، يسرق، يقتل، ما في إشكال عنده، ليس عنده ضابط شرعي يخوفه من الله، لا. ولذلك أيها الحبيب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، لا مانع أبدا يحرص المرء على المال ليستغني به عن الناس، لكن من الحلال وفقط، لا يأخذه من حرامه. كذلك إذا أخذه يستخدمه في طاعة ربه جل جلاله. وحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول ذكرناه قصة واقعية، هناك قصص كثير جدا، لكن هذه القصة ذكرها العلامة عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى. قال: رجل بلغ 60 عاما ولكنه لا يصلي، وكان غنيا جدا، عنده مليارات، ملايين لا يعرف عددها، فذهب إليه قريب له لينصحه ويحث على الصلاة وسائر الطاعات، ولم يتزوج حتى وصل 60 عام. فذهب إليه وقال له: يا فلان، ألا تتزوج وتنجب ولد يدعو لك بعد موتك ويستمر عملك وتلتفت إلى ربك وتصلي وتزكي تخرج من مالك زكاة مالك، هذا حق لله عند أمول هائلة، وتزكي ولكن قال له أنا الآن عمري 60 عاما، تدري كم عمر والدي يوم توفي؟ قال كم؟ قال عمر والدي يوم أن توفي 120 عاما، أبويا مات عمره 120 سنة. قال وعمي مات وعمره 115 عاما، 115 عاما، وخالي 130. يا أبونا لسه في نص الدنيا، لسه شباب، ده لسه ما وصلش الشباب. 130 من 60 ده لسه يعني بيلعب في الطفولة، بعد الطفولة مش صغيرين. قال له أنا من قوم أعمارهم طويلة، ما تخافش لسه العمر قدامنا طويل يا سيدي، نلعب لحد 100 سنة، وبعد 100 سنة نعوذ بالله، نسأل الله العافية واللطف يا رب. فقال له يا أخي لا علاقة لك لا بأبيك ولا بعمك ولا خالك، هذه أجال وأعمار مضروبة، لن تعيش زي أبوك الله أعلم هتعيش أكثر منه ولا أقل، دي في علم الله. لا علاقة لك بأبيك ولا عمك، هذه منايا وآجال قسمها الله، وأنت ترى الآن الحوادث حصادها في الشباب أكثر من حصادها في الشيوخ. قال ولو، حتى ولو، لسه قدامنا الأمل طويل، نسأل الله العافية والسلام يا رب. فيأس منه، أيس من أن يستجيب له فتركه. قال والله كان ذلك يوم الجمعة، فبلغ خبر وفاته في الجمعة التي تليها على طول، ذهب إلى الله ولم يستفد بشيء، ربنا أنعم عليك ومتعك بالخير هذا، فطول الأمل يفسد العمل. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأمل لهم، كما ذكرنا في اللقاء السابق، الشيطان سول لهم، زين لهم المعصية وسهلها لهم، وأملى لهم، أملى الله تعالى لهم في العمر وأمدهم استدراجا. أهلا وسهلا، ربنا يحفظك. قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. شوف ارتباط الآيات ببعضها ببعض، بعضها ببعض. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم، بماذا؟ بسبب ماذا؟ ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، وهم اليهود والمشركون، قالوا لهم سنطيعكم في بعض الأمر، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، قال كرهوا، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أي ما لأوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل، وهذا شأن المنافقين، يظهرون خلاف ما يبطنون، والله يعلم إسرارهم، أي ما يسرون وما يخفون، والله مطلع عليه وعالم بهم. وقال الشنقيط رحمة الله عليه كلاما نفيسا، قال والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته على ذلك الباطل أنه كافر بالله، بدليل قوله تعالى في من كان كذلك، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وهي الآية التي تليها مباشرة، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. يا إخواني، يجب على المرء منا ألا يطيع من كره ما نزل الله من الشريعة المباركة والقرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا تجده ربنا يعافينا ويحفظنا ويحفظ أمة محمد في نواب مجلس الشعب في الدول أو نواب مجلس الشورى أو غيرهم، فتجد منهم أناس لا دين لهم، كفرة بالله العظيم، يعلنون ذلك. وإذا بأناس ظاهرهم الصلاح، قد يتفق مع هذا الملحد أو مع هذا العلماني ويقول له سنطيعك في كذا وكذا أو نفذ كذا وكذا ومرر لنا القانون الفلاني، وافق على القانون الفلاني، هذا لا يجوز أبدا. قال الله جل جلاله: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، في بعض الأمر، نسأل الله العافية والسلامة، سنطيعكم في بعض الأمر، ما بالك بالذين يقولون سنطيعكم في كل الأمر؟ يذهب إلى الكفرة، إلى النصارى، إلى اليهود، ويقول لهم سنطبق القوانين التي تأمروننا بها، وننحي الشريعة هذا، ونترك معالم الدين. لا شك أن هذا يعني إن كان عن عقيدة لا شك أنه كفر بالله عز وجل. أما إن كان من باب شهوة الملك وحرص عليه أو غير ذلك فهذا له حكم آخر. فنقول: قال شنقيط رحمة الله عليه أيضا: اعلم أنه على كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات من سورة محمد عليه الصلاة والسلام وتدبرها، والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن كثيرا ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن الكريم وما يبينه به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن. فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في هذا الوعيد، نسأل الله العفو واللطف والسلامة. وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر، نسأل الله العافية، كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله، فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فالحذر، كل الحذر من الدخول في قوله سنطيعكم في بعض الأمر. بالمرء إخواني ينبغي أن يكون دينه أعز عليه من كل شيء، دينك دينك، لحمك دمك، ليس من أجل الدين أتساهل من أجل منصب أو من أجل مال أو من أجل شرف أناله، لا يا أخي، الدين أولا سلامته. لذلك الرسول قال: اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، بدأ بها عليه الصلاة والسلام. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، قرئت أسرارهم، والمراد على القراءتين الله يعلم ما يخفونه من أسرار، وإن أسروا بشيء فالله جل جلاله عليم به لا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده، كما قال القرطبي رحمة الله عليه: قرئت إسرارهم، وقراءة العامة أسرارهم. قال ونحو قوله: وأسررت لهم إسرارا في سورة نوح. قال: جمع لاختلاف ضروب السر، يعني أسروا أكثر من مرة بأمور مختلفة، فلذلك قال الله تعالى: والله يعلم أسرارهم، أو والله يعلم إسرارهم، سبحانه جل جلاله، يعني ربنا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، محيط بكل شيء في كونه سبحانه عز وجل. هؤلاء المنافقون في شتى بقاع العالم الإسلامي الذين يبطنون الكفر ويعني يظهرون الإسلام، الله تعالى يعلم إسراره سبحانه جل جلاله. فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ لو رأيتهم عند الوفاة لرأيت منظرا فظيعا، فكيف بهم إذا توفتهم الملائكة والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لماذا؟ لأنه عند قبض روح الكافر والمنافق الروح تهرب وتتفرق في البدن، فتضربهم الملائكة ضربا عظيما شديدا. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. وكما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، نعوذ بالله. وهنا رب العزة جل جلاله يقول ذلك، يعني ماذا هذا الضرب عند الوفاة بهذه الشدة وهذه القسوة؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أعوذ بالله. الذي يخرج ويقول نحن يعني نسن قانون في الميراث المرأة زي الرجل، لا علاقة لنا بالدين، هكذا يقول لا علاقة لنا بالدين، احنا دولة ديمقراطية، أعوذ بالله. يعني الناس يقررون الكفر ويطبقون على العباد، لا شك أن هذا كفر بالله جل جلاله، نسأل الله المعافاة والسلامة. وغير كثير في بلاد العالم، نسأل الله اللطف والسلام يا رب العالمين. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. احذر مساخط الله جل جلاله واتبع رضوانه. من كره رضوان الله ومشى في مساخطه والعياذ بالله فهذا على خطر عظيم. لذلك قال رب العزة جل جلاله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، يعني السعي والعمل في مساخط الله وكراهية ما يرضيه من الصلاة والصيام والصدقة وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق والتزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا سبب عظيم في حبوط الأعمال، نسأل الله العافية والسلام. ثم يقول الله جل جلاله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، جل جلاله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، هم المنافقون، نفاق اعتقاد، والمرض هنا هو المرض على الإسلام والمسلمين، حقد وضغينة، ضغائن، أحقاد وحسد والعياذ بالله غل في قلوبهم على الإسلام والمسلمين. هؤلاء المنافقون الذين ملئت قلوبهم بالحقد والحسد والغل على الإسلام والمسلمين، أيظنون أن لا يخرج الله هذه الأضغان ويعلم بها عباده المؤمنين؟ لا والله، بل سيظهرها الله سبحانه جل جلاله. ولذلك أنزل الله تعالى سورة التوبة وتسمى سورة الفاضحة، لأنها كشفت الستار عن المنافقين وعن أساليبهم وعن أقوالهم التي وعن عقيدتهم الفاسدة التي يعتقدونها، نسأل الله العافية والسلامة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم، لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لو شئنا لجعلنا سيما وعلامة عليهم تعرفهم بها، ولكن قال الله: ولتعرفنهم في لحن القول، تعرفنهم في كلامه، في فلتات ألسنتهم. يتكلم المنافق بكلام فأبى الله سبحانه جل جلاله، كما قال أمير من عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على فلتات لسانه. إي والله، ممكن يظهر لك أنه محب الإسلام ومحب المسلمين وأنه من أولياء الله، لكن عند حديثه يظهر في فلتات كلامه عداوته للدين وللإسلام والمسلمين. ولو نشاء لأريناكهم. وهنا هل أطلع الله نبيه على أسماء المنافقين أم لا؟ في القرآن الكريم قول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الحافظ ابن كثير: في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقين، وفي أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق، أي مرنوا واستمروا عليه، نسأل الله العافية. لا تعلمهم نحن نعلمهم، وهذا لا ينافي الآية التي نحن فيها: لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاق، نسأل الله العافية والسلامة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في أصحاب منافقين، ولكن انتبه، ليس معنى أصحابي يعني المراد بهم أصحاب الرسول، لا، وإنما المراد من ينسبون إلى صحبته، كما قال في عبد الله بن أبي بن سلول لما استؤذن في قتله قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن هو ينسب إلى صحبة النبي. والمنافقون نفاق اعتقاد، كانوا في الجملة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين، أخبره بأسمائهم لما هموا بالفتك بهم. عن حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والحديث في صحيح أم مسلم: هؤلاء منافقون نفاق اعتقاد، نفاق كفر بالله عز وجل. وقال النووي: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي فمعناه الذين ينسبون إلى صحبتي، كما في الرواية الثانية: في أمتي عليه الصلاة وأتم السلام. قال التربشتي: صحبة النبي صلى الله عليه وسلم المعتد بها هي المقترنة بالإيمان، ولا يصح أن تطلق إلا على من صدق في إيمانه وظهر منه أمارته، دون من أغمص عليه في النفاق. ثم روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل قال: كان بين حذيفة رضي الله عنه وبين رجل من أهل العقبة، انتبه، العقبة هنا ليس المراد بها العقبة التي كانت في صدر الإسلام، لا، إنما المراد بها العقبة التي حدثت في رجوع الرسول من غزوة تبوك، فجاء المنافقون نفروا الناقة بتاعت الرسول وهم ملثمون بالليل عند عقبة، أي عند مضيق، مكان ضيق، نفروا الناقة حتى يسقط الرسول من عليها عليه الصلاة والسلام. كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، حصل خلاف بين حذيفة اللي يعرف أسماء المنافقين 13 أو لا أو 14، وبين واحد من أهل العقبة يعني خلاف، فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة، اللي هي المراد بها العقبة اللي في الرجوع من تبوك، فقال له القوم: أخبره يا حذيفة إذ سأله، قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر رسول الله 3 منهم، قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله ولا علمنا ما أراد القوم. أيها الأحبة الكرام، وروى البخاري قال: كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة، ولا من المنافقين إلا أربعة. كان بيعد، واحد مات، اثنين ماتوا، ثلاثة ماتوا من هؤلاء الذين سماهم له الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرون فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. يقولوا طب الناس اللي بتيجي تسرق بيوتنا دي مش منافقين؟ فقال له أولئك الفساق، قال أولئك الفساق: أجل، لم يبق منهم إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد بردة، نسأل الله العافية والسلامة. وفي قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك قال: وكان يحزنني، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني مليء نفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. اسمع لهذه الفائدة الجليلة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه: والصحابة المذكورون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يروون أحاديث الرسول، والذين يعظمهم المسلمون على الدين، كلهم كانوا مؤمنين بالله، مؤمنين برسول الله، ولم يعظم المسلمون ولله الحمد على الدين منافقا. الحمد لله، لأن الله عز وجل حفظ شريعته وحفظ دينه. فربنا الجليل جل جلاله يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني لو شئنا لجعلنا سيمة وعلامة على أوجه المنافقين تعرفهم بهذه العلامة، ولتعرفنهم في لحن القول، أي في بعض كلامهم يخرج كلمة من المنافق تعلم بها أو تستدل بها على ما في قلبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، عليه الصلاة وأتم السلام. لذلك أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى: والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نختم بهذه الآية الجليلة، وفيها أن الله جل جلاله يختبر عباده ويبتليهم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر إيمان العباد. وهذه الاختبارات تتنوع، أحيانا يختبر عباده بالجهاد في سبيل الله، أحيانا يختبرهم بالسراء، أحيانا بالضراء، أحيانا بالأمراض، أحيانا هذه الاختبارات تكون عافانا الله المسلم في الأولاد، في الأهل، في الجيران، في العمل وغير ذلك. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. كان الفضيل بن عياض رحمه الله إذا قرأ هذه الآية بكى ويقول: اللهم لا تبتلينا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أسترنا. نسأل الله تمام ستره وأن يستر علينا ولا يكشف ستره عنا أبدا. لذلك ما معنى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ هل ربنا جل جلاله لا يعلم حتى يختبر عباده ويبتليهم؟ لا، ربنا جل جلاله يعلم ما العباد عاملوه قبل أن يخلقهم، بل كتب ذلك في كتاب عنده قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، سبحان الله العظيم. يا إخواني، والحديث صحيح عن مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى لما خلق القلم: اكتب. قال: يا رب ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الخلق خمسين ألف سنة. الله أكبر. إذا ربنا يعلم ما أنا أعمل وما أنت تعمل وما الخلق كلهم عاملون قبل أن يخلقنا. طب ما فائدة قول جل جلال أو ما هي الحكمة، والله أعلم بكتابه، قول جل ذكره حتى نعلم. قال أهل العلم: العلم هنا هو العلم الذي يقع به الجزاء، لأن الله إنما يجزيهم بأعمالهم لا بعلمه السابق. علمه السابق مضى بأن فلان سيكون من أهل السعادة وفلان من أهل الشقاوة، ثم خلقه وأعطاهم عقولا فطرة سليمة، وأرسل إليهم رسلا، وأنزل إليهم كتبا، فهذا سلك سبيل الصلاح وسلك سبيل المؤمنين فاهتدى ويقع على وفق ما كتبه الله وعلمه، وهذا سلك طريق الشيطان وكفر بالرحمن، صار يهوديا صار نصرانيا أو غير ذلك، فيكفر بالرحمن، أظهر عمله فيحاسب ويجازى على العمل الذي أظهره. فهذا هو معنى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة، يقع على علم الشهادة، وهذه سنة من سنن الله عز وجل يختبر عباده: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسب الذين اشترحوا قول جل ذكره: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فنسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يثبتنا على دينه، فالابتلاء يميز العباد سواء كان في السراء أو في الضراء أو بالشدة أو بأوامر الله. نبلوكم بالأوامر والنواهي، نبلوكم كذلك ببعض الأمور الشاقة عليكم، فربنا سبحانه جل جلاله له الحكمة البالغة في اختباره لعباده وابتلائهم. فنسأل الله الثبات على الدين، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.